الدليل الثاني الموجود في العقل، هذا أتيت ببعض الأدلة التي تدل أنها أدلة عقلية ولكن يمكن الاستدلال بها بالوحي، ولكن هذه الأدلة، وهذا من المهم، هذه الأدلة نعلمها بالفطرة، يعني امتناع التسلسل هذا بالعقل وبفطرة الروح، بفطرة العقل وبفطرة الروح عموما امتناع التسلسل بغض النظر عن الوحي، ولكن هو موجود في الوحي، هو موجود في الوحي كإشارة للوحي ومفصل لكلامه في الوحي أو مقرر له مؤكدا له كما بينت. الدليل الثاني هو عقلي من جهة وشرعي من جهة، دليل التمانع، ودليله السمعي النقلي من الوحي وقوله تعالى وقول الله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وكثير من أهل الكلام طبعا كما هو معلوم استدلوا بآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهنا لاعتقادي أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية الذي دعت إليه الأنبياء، وهذا فصلت فيها في أول واجب على المكلف، لأن الإله عند كثير منهم أصلا بمعنى القادر على الصراع. وسيأتي الحديث عن دليل الثمانة تفصيلا، ولكن هنا دليل الثمانة وسيأتي بيانه في الأصفهانية إن شاء الله بتفصيل، ولكن هنا نبين كون جنس الأدلة العقلية شرعية أيضا، فأدلة الشرع عقلية شرعية معا، ولكن أيضا كما بينت دليل الثمانة هو دليل فأصلي عقلي فطري حتى وإن لم يأتي به الشرع. الدليل الثالث وهو عقلي من جهة وشرع من جهة هي قياس الأولى، أو ما يسمى في بعض المعاصرين يسمى قياس الأولى. يقول قياس الأولى هو دليل استحالة أن يكون المخلوق مساويا للخالق فضلا على أن يكون أكمل منه، يعني دليل قياس الأولى هو دليل استحالة أن يكون المخلوق مساويا للخالق فضلا على أن يكون أكمل منه. واستدل عليه ابن تيمية رحمه الله بقياس الأولى ولله المثل الأعلى، واستدل أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية تبحث عن ولدها في السبع فلما رأته ألقمته سبيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهذا يدل على أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. وهنا استدل به النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وإذا قياس الأولى ونحو ذلك كما بينت في بتفصيل في محاضرة من المحاضرات قياس وأنواع وهكذا ليس من اختراع ابن تيمية، بل هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، استدل به النبي صلى الله عليه وسلم واستدل به الوحي كما بينت التفصيل. ولكن حتى وإن لم يستدل به الوحي هل هو قياس عقلي؟ عقلي، ولكن صراحة قياس الأولى بالذات، هذا الدليل بالذات هو قياس عقلي شرعي، يعني لا يمكن أن نستدل بقياس الأولى إلا بعد إثباته شرعي وإثبات الآيات التي تدل على ذلك. وسيأتي بتفصيل إن شاء الله في سأبين ذلك وأشير إلى ذلك في كلامي عن كلام ابن تيمية في القياس في هذه الرسالة إن شاء الله في اللقاء القادم. وأيضا من الأدلة في قياس الأولى وكما في قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أي أن كل ما في المخلوقات من قوة وشدة يدل على أن الله أقوى وأشد، وما فيها من علم يدل على أن الله أعلم، وما فيها من حياة وعلم يدل على أن الله أولى بالعلم والحياة وهكذا. واستدل بذلك أيضا ابن تيمية، وقد بينت من قبل دليل القياس وأقسامه وأنواعه وتطبيقات كثيرة عليه من الوحي، فليس هذا من اختراع كما بينا ابن تيمية والسلف، بل هو مما استدل به الوحي في أدلة عقلية شرعية. الدليل الرابع الدليل العقلي اللي هو دليل الحدوث كما بينته هو دليل الآيات كما في قوله سنويهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا يدل على دليل الحدوث أو قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وإن كانت لابد من التنبيه، وإن كانت هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه الآية لم تأتي في مقام إثبات وجود الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، لأن وجوده فطري كما بينا، بل أتت في مقام إثبات بعض معاني الربوبية التي لم يحقق الإيمان بها بعض المشركين فقط، فهذا أتت في هذا المقام. ومع ذلك فإن هذه الآية تدل على وجود الله سبحانه وتعالى تأكيدا، تأكيدا لما هو موجود في الفطرة، أو تنبيها لمن فسدت فطرته من المشركين، وهي تدل على نفس آية وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والآية السابقة سنريهم آياتنا وفي في الآفاق وفي أنفسهم ونحو ذلك. طيب من الأدلة الدليل الخامس أيضا فطرة الإسلام الدالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى، وهو موجود في الوحي كما في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وحديث كل مولود يولد على فطرة. فالملاحظ أن كل الأدلة العقلية المستدل بها هي أدلة شرعية مستدل بها على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى صفات الله سبحانه وتعالى. لذا القول الثاني قالوا بأنها تابعة ومعضدة ومكملة للوحي، ولكن القول الأول هو الصواب في هذه المسألة، لأنه حتى وإن كانت أدلة عقلية شرعية في نفس الوقت، ولكن محل نزاع النزاع في كوننا يمكن إدراكنا يمكن إدراكنا وعلمنا ببعض معاني الصفات الإلهية حتى وإن لم نعلم الوحي، فإن العقل يمكن لما هيئه الله سبحانه وتعالى وجبلنا عليه أن نعلم معاني بعض الصفات سواء علمنا الوحي أو لا، لأنه لم يتوقف أو يشترط على الدلالة، أي دلالة الفطرة فطرة الإسلام أو فطرة العقل لم يتوقف أو حتى بما فطرة العقل بما نشاهده من مخلوقات على لم يشترط على وقوفنا على الوحي إلا من جهة الألفاظ كما بينا، لا نثبت له هذه المعاني كصفة إلا كمنصوص عليها في الوحي كألفاظ. أما حتى الأدلة العقلية التي بينتها سابقا كل هذه الأدلة ندركها بالعقل والفطرة ابتداء. القول الثالث في هذه المسألة يقولون أن الأصل في باب الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، الأصل لأن الله غيب عنا وليس واقع تحت الحس المباشر، فأغلب المعاني المضافة إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ندركها ونعلمها بالعقل، لذا فالأصل أنها تدرك من خلال الوحي، ومع ذلك يمكن أن نعلم وندرك بعض المعاني والصفات المضافة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال العقل، ولكن ما نعلمه من خلال العقل قليل بالنسبة للمسائل والمعاني المضافة إلى الله سبحانه وتعالى التي نعلمها من خلال النقل أي الوحي. فمن جهة التغليب أي أن الغالب في المعاني المضافة إلى الله سبحانه وتعالى نعلمها من خلال الوحي، يسوغ لنا أن نقول الأصل في هذا الباب التوقيت. وهذا انتهى كلام أصحاب القول الثالث وهو الشيخ عبد الله العزاوي، وهذا القول أيضا نخالفه في وجهين وأنا أتفق معه من وجه. أولا أوجه الخلاف، الوجه الأول مخالفتهم لموقف السلف أو لوقف لقول السلف، فهم يقولون أن الأصل في هذا الباب التوقيت، لأن الغالب من الصفات والمعاني المضافة إلى الله سبحانه وتعالى نعلمها من الوحي، والقليل من الصفات نعلمها بالعقل. فمن باب التغليب أي كون الغالب مما نعلمه من الوحي المعاني المضافة إلى الله سبحانه وتعالى من الوحي، إذا قلنا أن الأصل في هذا الباب التوقيف وأقوال السلف طبعا واضحة، أقوال السلف واضحة في كون هذا الباب أي إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى كلها من الأبواب التوقيفية لفظا ومعنى، مثل قول الإمام أحمد لا نتجاوز فيه الكتاب والسنة، فقوله واضح والأمر ليس من باب التغليب بل كل الصفات توقيفية، والخلاف في معنى التوقيف كما سبق بيانه بتفصيل. الوجه الثاني أن أصحاب هذا القول يتحدثون في كون إثبات العقل لبعض معاني الصفات أي بالعقل يمكن أن يعلم أن العقل والقدرة والإرادة صفة لله سبحانه وتعالى استقلالا عن الوحي مطلقا بإطلاق، وهذا حق، ولكنهم أغفلوا مسألة اللفظ وكونه توقيفي في حال في كل حال، فهذا أغفلوه أصحاب هذه المسألة، أو قد يقول لم يحرر هذه المسألة بشكل جيد. ثانيا من محل الاتفاق بيننا وبين القول الثالث في استقلال العقل بمعرفة وإدراك بعض معاني الصفات الإلهية، لأن الله خلق العقل على هيئة يعلم بها ذلك مع فطرة الإسلام وفطرة العقل كما بينا، فعلمنا بهذه المعاني لم يتوقف على معرفة الوحي، وإنما المتوقف على معرفة الوحي هو لفظ الصفة. هذه المسألة الأولى في المقطع الذي قرأناه لابن تيمية. المسألة الثانية طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات من الكتاب والسنة، طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات من الكتاب والسنة، وذلك في قول ابن تيمية من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ، فكل ما أثبت ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات فإنه يثبت على حقيقته، كل ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات فإنه يثبت على حقيقته على ما يضيق به سبحانه وتعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. خلافا لطرق المبتدعه من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. بيان معاني هذه الالفاظ باجمال، بيان معاني هذه الالفاظ باجمال، ثم تاتي التفصيل، يعني معنى التحريف والتعطيل والتكييف، فاني سافصل فيها القول بشكل تفصيلي باذن الله. فقوله ابن تيميه، فقول ابن تيميه الايمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، فكلمه من غير تحريف متعلقه بالايمان قبله، الايمان بما وصف نفسه، يعني انهم يؤمنون بالصفات الالهيه على الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطله، على الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطله، اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والتحريف في الاصل ماخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه، اي املته ايه وغيرته، والتسديد للمبالغه. والمقصود بتحريف الكلام امالته عن المعنى المتبادل منه الى معنى اخر لا يدل عليه اللفظ الا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينه تبين انه المراد، وهذا هو معنى التاويل. لذلك في تفصيل كلمه التحريف سابين بتفصيل باذن الله التاويل ومفهوم التاويل وما يتعلق بالتاويل، طبعا باختصار، وان كان مساله التاويل سناخذها بتفصيل في ثانيه كلام ثانيه، وتحتاج الى محاضرات وليس محاضره واحده، فضلا عن اختصارها في جزء من المحاضره. واما التعطيل، كلام ثانيه في التعطيل، فهو ماخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والطلق، ومنه قوله تعالى وبئر المعطلة، أي أهملها أهلها وتركوها. والمراد هنا نفي الصفات الإلهية، المقصود أصلا بالتعطيل هنا نفي الصفات الإلهية وإنقاذ قيامها بالذات، وإنقاذ قيامها بذات الله سبحانه وتعالى، أي نفي قيام المعاني والصفات بالذات الإلهية. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق، التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، مثل نفي صفة اليد مثلا. فالتعطيل هو نفي المعنى الحق الذي دلت عليه الكتاب والسنة. وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة، التحريف هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها، مثل مثلا تفسير اليد بالجارحة أو بالأعضاء أو باللحم والدم ونحو ذلك من المعاني الباطلة الخاصة بالمخلوقين، فهذا من التحريف. والنسبة بين التحريف والتعطيل العموم والخصوص المطلق، ما معنى هذا؟ ما معنى ذلك؟ أي أن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس. فمن قال بأن معنى مثلا الاستواء هو الاستيلاء فهذا تحريف لمعنى الاستواء الذي هو في اللغة العرب بمعنى العلو والارتفاع، حرفوه لمعنى الاستواء لمعنى الاستيلاء مثلا، فهذا هو التحريف. وكلما وجد التحريف وجد التعطيل، لأنه من فسر الاستواء بالاستيلاء فقد عطل المعنى الحق لصفة الاستواء التي هي العلو والارتفاع، ونفى عن الذات الإلهية العلو والارتفاع، وهذا هو التعطيل. فكل من حرف فقد عطل، فكل من حرف فقد عطل، وذكرت أمثلة حتى تبين المقصود. طيب، وبذلك يمكن أن يوجد التعطيل والتحريف معا، يوجد التعطيل والتحريف معا. فمن أثبت المعنى، فمن مثلا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، مثل ما من أثبت معنى الاستواء بالاستيلاء فهذا إثبات للمعنى الباطل ونفى المعنى الحق الذي هو العلو والارتفاع، فهذا جمع بين التحريف والتعطيل. ويوجد التعطيل بدون التحريف، يعني قد يوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات، فيما نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير المراد، ولكنه لم يعين لها معنى، لم يعين لها معنى آخر، وهذا ما يسمونه بالتفصيل، مثل من نفى الاستواء وكونه هو العلو والارتفاع للذات الإلهية وأثبت كون الاستواء صفة مع نفيه أن معناها العلو والارتفاع، ثم قال أن الاستواء صفة ولا ندري ما معناها فنفوض معناها لله سبحانه وتعالى، فهذا تعطيل ونفي للمعنى الحق للصفة الذي هو الارتفاع والعلو، فهي صفة ولكن لا يدركون معناها فيفوضون معنى، فهنا هو تعطيل بدون التحريف، هنا تعطيل بدون تحريف. والتفويض هو مذهب الإمام الجويني ومن قلده، ثم اعتبروه متأخر الأشاعرة قول سائغ مع تأويلهم الكلامي أو تحريفهم الكلامي، وقولهم باطل بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة ونحوهم. فالسلف معلوم عنهم إثبات وفهم الصفات إما بطلاقتهم اللغوية أو بفطرتهم السليمة، ولم يفوضوا في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معنى النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله سبحانه وتعالى، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات وكيفيتها، كما قال الإمام مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالتفويض قسمان: تفويض المعنى بحيث يقول الله أعلم بمعنى الوجه أو النزول، الله أعلم بمعنى النزول نحو ذلك، وهذا هو تفويض المبتدعة. وتفويض كيفية الصفة بحيث يثبت يعني يثبت المعنى الحقيقي للصفة على مقتضى اللغة وبما ندركه من أنفسنا، ليس اللغة فقط، بما ندركه من أنفسنا، وهذا ما سنفصل بإذن الله فيه بعدين. ويفوض كيفية الصفة، وهذا هو منهج السلف: تفويض الكيفية والحقيقة والكون، وليس تفويض المعنى. وسيأتي تفصيل بطلان وفساد التفويض في محاضرة مستقلة بإذن الله تعالى، نظرا لي أيضا الشيوع وانتشار هذا المذهب في الفيسبوك ونحو ذلك. ويمكن أن نضيف تفصيل هذه المحاضرة بعد القيام بها في هذا الموضع كبيان لبطلان التفويض بإذن الله تعالى. طيب، ابن تيمية قوله: وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بين التمثيل والتكييف إن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، وليس المقصود من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، ليس المقصود أنهم ينفون الكيف مطلقا، لأن كل موجود لابد أن يكون على كيفية ما وهي الكلها أو الطبيعة، ولكن المقصود أنهم ينفون العلم بالكيفية والكون هو الحقيقة أو الطبيعة الثبوتية المجهولة لله تعالى، لأن لا يعلم كيفية ذات الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه وتعالى. وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، وسيأتي أقسام التمثيل ومفهوم التمثيل. فهذا معنى هذه الألفاظ الأربعة في إجمال، وسيأتي التفصيل بإذن الله تعالى. إذن هذه المسألة الثانية وهي طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات بالوحي قرآنا وسنة، أي بما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه وما أثبته رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. المسألة الثالثة إقامة الدليل على صحة هذه الطريقة. إذن بينا طريقة أهل السنة والجماعة إثبات الصفات بالوحي قرآنا وسنة، بما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه وما أثبته رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وذلك بقوله فإنه سبحانه وتعالى ثم أقام، مقصد أن أقام الطريق الدليل على صحة هذه الطريقة التي بيناها من قبل، أقام الدليل عليه. طب ما هو الدليل؟ في قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، وهذا من إبداع ابن تيمية في التأليف والتصنيف، فقد ذكر طريقة أهل السنة والجماعة ثم ذكر الأدلة على صحة هذا المسلك. والأدلة على صحة مسلك أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وهو أعلم بنفسه من غيره في ثبوت ذلك له أو نفيه عنه، وهو مع هذا أصدق القائلين، لا يحتمل كلامه كذبا ولا تدليسا، وحديثه سبحانه وتعالى أحسن الحديث وأوضحه، فلا يمكن أن يلتبس على من طلب الحق وسلك طريقه. قال تعالى: بل هو آيات بينات. وهذه الأمور الثلاثة، أي كون الله أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، تدل على صدق الخبر في ذاته. ولكن هذا الخبر كيف ينقل إلينا من خلال الملائكة والرسل والأنبياء. ولهذا ابن تيمية تحدث عن صدق الناقل، وهم الملائكة والرسل الذين زكيهم الله بالصدق والسلامة من العيوب في ذلك، فقال: ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. وكأن ابن تيمية يريد أن يقول الخبر صادق في ذاته ونفسه ولكنه لكونه من الله سبحانه وتعالى, يعني الخبر صادق في ذاته ونفسه لكونه من الله تعالى فهو كلام الصادق فضلا عن كلام الله سبحانه وتعالى وهو أصدق الصادقين, وهو يتحدث عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره. وحتى من نقل لنا هذا الخبر الصادق فهم صادقون منزه عنهم النقص والعيوب في التبليغ والبيان, ووجب الأخذ بها فإنها الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي من فلته هدي ومن حاد عنه ضل. ولهذا قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون, فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب المسألة الرابعة مسالك مخالفة المذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات, وهذه الطرق هي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل, وسأبين ذلك بتفصيل بإذن الله تعالى. أولا التحريف, ويمكن بيان التحريف من خلال عدة أمور. الأمر الأول مفهوم التحريف لغة وشرعا, والأمر الثاني أقسامه وأنواع كل قسم وتطبيقات عليه. الأمر الثالث علاقة التأويل الاصطلاح الكلامي والأصولي بالتحريف وبطلانه شرعا وعقلا ولغة. الأمر الأول مفهوم التحريف في اللغة هو التغيير والإمالة بالشيء عن وجهه. في الشرع هو تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها. الأمر الثاني أقسام وأنواع كل قسم وتطبيقات عليه. أقسامه ينفصل إلى قسمين. القسم الأول تغيير لفظي, وهذا على نوعين, إما تغيير لفظي وإما تغيير معنوي. التغيير اللفظي على نوعين. النوع الأول زيادة أو نقصان, وذلك بأن يزيد حرفا أو يزيد كلمة أو يزيد حرفا أو كلمة. وهذا وحكم هذا النوع طبعا إن كان في نصوص القرآن في الزيادة أو النقصان فهو كفر أكبر مخرج من الملة. طبعا لا يدخل في ذلك القراءات الصحيحة المتواترة للقرآن مثل ملك ومالك ونحوه. النوع الثاني هو تغيير حركة, أي يغير حركة من كسرة وضمة وسكون وحركة إلى حركة أخرى ونحو ذلك, كما يروى أن الجهم طلب من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء أن يقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة, فقال هبني فعلت فما تصنع بقوله وكلمه ربه فموت الجهمي. وفي هذا التحريف اللفظي لا يقع, يعني التحريف اللفظي لا يقع إلا قليلا جدا ونادرا كما فعله وحاول يفعله الجهم. القسم الثاني من التحريف هو تغيير المعنوي, تغيير معنوي, وهو تغيير معنى الكلمة عن معناها المعروف في لغة العرب. تغيير معنى الكلمة عن معناها المعروف في لغة العرب إلى معنى آخر, أو هو العدول عن المعنى المعروف من خلال السياق اللفظي والسياق المقام الحالي إلى معنى لا يدل عليه السياق بحال مع بقاء اللفظ. وهذا سأبينه بتفصيل في كلام على التأويل أو التحريف التأويل الكلام يعني. طيب تغيير مع المعنوي مثل ماذا؟ كتحريف معنى استوى باستولى, أو كتحريف معنى وجاء ربك لجاء أمره أو جاء ملكه ونحو ذلك. بل يداه يقول بل قدرته أو نعمته. وهذا النوع من حيث الحكم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يحرف تحريفا له مصاغ في اللغة في لغة العرب, أن يحرف تحريف يحرف تحريف تحريفا له مصاغ في لغة العرب, كتحريف اليد بالنعمة أو القوة في بعض نصوص الصفات. هذا يكون بدعة. هذا من يقول أن اليد هي النعمة أو القوة في بعض نصوص الصفات لما خلقت بيدي مثلا, يقول بأنها النعمة أو القوة أو القدرة, فهذه بدعة, لأن اليد في اللغة تطلق على النعمة وعلى القوة. ومن هذا النوع الأشاعرة والمعتزلة, فلا نفسرهم, وسأحاول بيان هذا بتفصيل في محاضرة مواقف لا إله إلا الله, وهي المحاضرة الخامسة من دروس العقيدة, لأن هناك من الإخوة يتبنى تفسير الأشاعرة عينا وليس نوعا بسبب اعتقادهم بعدم علو الله سبحانه وتعالى بذاته على خلقه ونحو ذلك من الاعتقادات الاشعريه، ويكفرهم بهذا الاعتقاد هكذا باطلاق بغض النظر عن موانع التفسير من التاويل ومن الجهل المركب او البسيط ونحو ذلك من الموانع. وهنا المانع التاويل، والتاويل هنا بمسوخ من اللغه، فائد من اللغه، فيقولون بان اليد هي القدره مثلا او النعمه، ومن معاني اليد في اللغه بالفعل القدره او النعمه، فمثل هذا التاويل لا يكفو صاحبه، وانما قائله مبتدع من جهه النوع لا العين، وانما حتى يحكم على عينه بالتبديع لابد من اقامه الحجه عليه اولا. وسابين ما هو الكفر اصلا، وهل من انكر علو الله سبحانه وتعالى على خلقه كافر كفر نوع وعين ام نوع فقط؟ وهل كل من انكر العلو بمرتبه واحده؟ وهل كل من انكر العلو هو انكار وتكذيب للكتاب والسنه؟ ام شك في الكتاب والسنه؟ ام اعراض عن الكتاب والسنه؟ ام عناد واستكبار مثلا؟ ام ليس من هذا الباب اصلا؟ ام يختلف باختلاف المنكر ومسوغات انكاره؟ فلا بد من معرفه هذه المساله وتفصيل، لاني وجدت بعض الاخوه تقلد الشيخ عبد الله الخليفي في تكفير الاشاعره نوعا وعينا دون فهم لهذه المساله ولا معنى الكفر اصلا، ولا حتى تفريق بين انواع الانكار ولا انواع المنكرين ولا بين المسوغات وعدم المسوغات، ولم يفرقوا بين تفسير النوع وتفسير العين. فلعلي ابين ذلك باذن الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث، القسم الاول قلنا انه يحرف تحريفا له مساق في اللغه، وهذا نتحدث عن تغيير لفظي كمعنى استوى بالاستولى، كمعنى جاء ربك بجاء امره وجاء ملكه ونحو ذلك. القسم الثاني ان يحرف تحريفا ليس له مساق في اللغه، في لغه العربي، وهذه كتحريفات الباطنيه والقرامطه. تحريفات الباطنيه والقرامطه، وهذا كفر لانه تكذيب بالقران، هذا النوع من التحريف والتاويل الذي يمثل تكذيب الكتاب والسنه، لانه ليس لهم مسوغ لغوي في هذا التحريف، وهذا يختلف عن تحريف المتكلمين كما سنبين باذن الله لاحقا. فالتحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصيه وقد يكون خطا وهكذا. قد يكون كفرا كما في تحريف الباطنيه والقرامطه، وقد يكون فسقا او بدعه، قد يكون بدعه كما في تحريف بعض الصفات صفات الاشاعره. وحتى في انكار العلو هو كفر، هو كفر فعلا، ولكن كفر نوع ليس كفر عين كما سنبين باذن الله بالتفصيل. اذا طبعا المتكلمون يطلقون على تحريفين لفظ تاويل، المتكلمون يطلقون على تحريفين لفظ تاويل كما يطلق بعض العلماء على فعلهم بانه تاويل، وابن تيميه سماه تحريفا ولم يسميه تاويلا حتى يسمي الاشياء بحقائقها. وفي الحقيقه اطلاق لفظ التحريف اولى من لفظ التاويل لعده امور، منها ان التحريف هو الذي جاء به النص، جاء به النص الشرعي كما قال تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه، وان التاويل ينقسم. لماذا لفظ يعني اطلاق لفظ التحريف اولى من لفظ التاويل؟ قلنا الا ان التحريف هو الذي جاء به النص الشرعي. ثانيا ان التاويل ينقسم الى حق وباطل، اما التحريف فكله باطل، فالتاويل ليس كله مذموما، لان التاويل له معاني متعدده، يكون بمعنى التفسير والبيان، ويكون بمعنى العاقبه والمآل، او يكون بمعنى او الحقيقه التي تؤول اليها الشيء خبرا وطلبا، والمعنى الاصطلاحي الكلامي او الاصولي صرف اللفظ عن ظاهره، او صرف اللفظ من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح، وهذا المعنى الاخير باطل باطلاق كما سياتي، وليس له محمل صحيح. يعني المعنى الاخير ان صرف اللفظ من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح هذا باطل باطلاق وليس له محملا صحيحا كما عند كثير من المعاصرين كما سابين باذن الله تعالى. الامر الثالث علاقه التاويل الاصطلاحي الكلامي والاصولي بالتحريف وبطلانه شرعا وعقلا ولغه. الامر الثالث علاقه التاويل الاصطلاحي الكلامي والاصولي بالتحريف وبطلانه شرعا وعقلا ولغه. وهذه يعتبر مقدمه مختصره جدا عن التاويل الكلامي او التحريف، تحريف النصوص عن معانيها الظاهره والمقصوده والمراده من المتكلم بها، وسياتي بيان هذه المساله بشيء من التفصيل باذن الله تعالى في المحاضرات، وليست محاضره واحده، ويمكن بيان هذه العلاقه من خلال بيان عده مسائل. نبين علاقه تعويض الاصطلاح الكلامي الاصولي بالتحليل وبطاله من خلال بيان عده مسائل. المساله الاولى مفهوم التاويل عند السلف. مفهوم التاويل عند السلف. مفهوم التأويل في الوحي وعند السلف وعند المتكلمين. فأولا مفهوم التأويل في الوحي وعند الصحابة والمفسرين. المعنى الأول اللي هو التفسير والبيان. معنى التأويل عند الصحابة أو السلف المفسرين المعنى الأول هو التفسير والبيان. فهذا المعنى في عرف المتقدمين من مفسري القرآن هو تفسير الكلام وبيان معناه، وهذا يمكن ملاحظته من خلال قراءة تفسير ابن جرير الطبري شيخ المفسرين في تفسيره، حيث كان يردد هذه العبارة واختلف علماء التأويل. كان يردد هذه العبارة واختلف علماء التأويل ويقصد بها التفسير. لذا فإن مصطلح التأويل في هذه الحقبة الزمنية أيام الشيخ الطبري شيخ المفسرين كان بمعنى تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهر النص أو خالفه. وسنبين معنى الظاهر، وهل هو مجرد الألفاظ الظاهرة فقط هكذا، أم يدخل فيه المعاني الناتجة عن السياق اللفظي اللغوي والسياق الحالي المقامي، لأن هناك بعض الخلط في فهم الظاهر. هل هو مثل ظاهرة مثلا ابن حزم الظاهرة الحرفية للكلمة أم له معنى آخر؟ هذا هو المعنى الأول عند متقدمي المفسرين، وهو التفسير والبيان، تفسير الكلام وبيان معناه. المعنى الثاني في عرف التنزيل، في عرف التنزيل أي معناه في القرآن، هو الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب، هو الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب، وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنها. فإن كان الخطاب طلبا كان تأويله نفس الفعل، فإن كان الخطاب طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر عنه، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وبإذن الله يعني سأبين هذين المعنيين بتفصيل مع ذكر الآيات التي فيها لفظ التأويل وبيان معانيها في شرح آخر من شروح كتب ابن تيمية، وهنا إشارة فقط لهذا. المعنى الثالث في عرف واصطلاح المتأخرين من المتكلمين وأصول الفقه، وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. المعنى الثالث في عرف واصطلاح المتأخرين هو، وأيضا في اصطلاح أصول الفقه، هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، أو صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز بقرينة. وهذا المعنى الثالث سيأتي بيان بطلانه ومخالفته للشرع وللعقل واللغة بإذن الله تعالى. الفرق بين المعنى الأول للتأويل الذي هو التفسير والبيان، والمعنى الثاني للتأويل الذي هو الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب، الفرق بينهما يظهر في أن التفسير من باب الصورة الذهنية أو العلمية. الفرق بينهما يظهر في أن التفسير من باب الصورة الذهنية أو العلمية، أما الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب هو تحقيق لهذه الصورة الذهنية أو العلمية في الواقع. تحقيق هذه الصورة الذهنية والعلمية في الواقع، هذا ما يقصد به التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الخطاب، أي من باب الوجود العلمي الخارجي. ولا تلازم بين تفسير الشيء ومعرفة معناه عموما، وبين إدراك حقيقته في الواقع، لأن هناك أنواع للوجود. ثاني، الفرق بين التفسير المعنى الأول إن هو التفسير والبيان، والمعنى الثاني اللي هو الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب، إن المعنى الأول هو من باب الصورة العلمية أو الذهنية، أما المعنى الثاني الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب هو تحقيق لهذه الصورة الذهنية أو العلمية في الواقع، فهو من باب الوجود العيني الخارجي. وهنا ولا تلازم بين تفسير الشيء ومعرفة معناه وبين إدراك حقيقته في الواقع، لأن هناك أنواع للوجود. هناك أنواع للوجود، في وجود ذهني ووجود عيني ووجود لفظي باللفظ كما أتحدث الآن، هذا وجود لفظي، ووجود كتابي بالكتابة كما في التفسيرات ونحو ذلك والكتب. فكما بيّن الغزالي في معيار العلم حيث قال القسمة الثالثة في بيان رتبه الالفاظ من مراتب الوجود، اعلم ان المراتب فيما نقصده اربعه واللفظ في الرتبه الثالثه، فان للشيء وجودا في الاعيان، اللفظ في وجود في الرتبه الثالثه والالفاظ يعني الرتبه الثالثه، فان للشيء وجودا في الاعيان الوجود العيني، وفي الاذهان الوجود الذهني، وفي الالفاظ وهذه المرتبه الثالثه الوجود اللفظي، وفي الكتابه الوجود الكتابي. فالكتابه داله على اللفظ، ما نكتبه دال على اللفظ، واللفظ دال على المعنى. يعني من يفرغ الحديث بتاعي الان، من يفرغ حديثي، هذه الكتابه دلت على اللفظ الذي اتحدث به الان. ويقول الغزالي واللفظ دال على المعنى الذي في النفس، فما في نفسي الان اتحدث به اليكم، والذي في النفس هو مثال الموجود في الاعياد. انتهى كلام الغزالي. فهنا الامام الغزالي وهو المقصود يعني يجعل الحقيقه العينيه ما في الخارج غير الحقيقه الذهنيه التي هي المعنى الموجود في العقل او في النفس، اي الصوره الذهنيه، وغير اللفظ الدال عليها، لان هذه المراتب متغيره لا تدل على مسمى واحد. لذلك لا تلازم بين تفسير الشيء، لا تلازم بين تفسير الشيء ومعناه، لا تلازم بين تفسير الشيء ومعناه الذي هو الحقيقه الذهنيه، وبين ادراك ادراك حقيقته في الواقع، فلا تلازم بينهما. في الواقع الحقيقه فلا تلازم بين الحقيقه الذهنيه الذي هو المعنى، وبين ادراك حقيقته في الواقع الذي هو الحقيقه الغيبيه الخارجيه، مثلا كصفات الله سبحانه وتعالى الغيبيه، فان تفسيرها ومعرفه معناها معلوم بالبداهه او بالبديهه. فعندما نقرا النصوص والايات القرانيه التي تتحدث عن الصفات الالهيه الغيبيه فندرك المعنى، ولكن لا يمكن ادراك حقيقتها وكونها وكيفيتها، لاننا فرقنا بين الوجود الذهني والوجود العيني، ولا يلزم من الاشتراك في الوجود الذهني الاشتراك في الوجود العيني في الخارج، كما فرق الغزالي وابن تيميه ونحوه بين الوجود الذهني والعيني. وسياتي بيان تفصيل ممتع في هذه التفرقات بين انواع الوجود، الوجود العيني والوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الكتابي، سابين بتفصيل باذن الله خلال اللقاء القادم او بعد القادم. ساحاول يعني انتهي من الواسطيه باذن الله في اللقاء في لقاءين قادمين، يعني هذا اللقاء ولقاءين بعد ذلك باذن الله انتهي منها بتفصيلات ممتعه. يعني اللقاء القادم باذن الله سابين تفصيلات ممتعه عن مساله التماثل، ما معنى التماثل في اللغه، ببيان امثله تبين ذلك، والفرق بين التماثل في اللغه والتماثل الكلامي بالمعنى الكلامي، وسانقل عن المتكلمين بعض المتكلمين كلامهم، ويعني اشياء باذن الله تكون جميله. وايضا في ابطال التاويل سابين باسلوب جديد في مساله نسبيه التاويل، ابطال التاويل بنسبيته، لانه بين نسبيه الحقيقه المعرفيه لا يمكننا الجزم اصلا، اي تاويل لا يمكننا الجزم في المعنى الذي نصرفه، لان التاويل هو صرف اللفظ من معنى راجح الى معنى مرجوح، فلا يمكننا الجزم بالمعنى المرجوح الذي صرفناه، من يقول بالتاويل يعني، فلا يمكن الجزم، فسنبين ذلك بتفصيل. طيب ابن تيميه يبين في مساله التفريق بين الحقيقه الذهنيه التي هي المعنى الموجود في العقل والحقيقه التي يؤول اليها الشيء، يقول ابن تيميه في تفسير قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويله. قال ابن تيميه انما وعدوا به في القران لما ياتيهم بعد وسوف ياتيهم. فالتفسير هو الاحاطه بعلمه اي علم المعاني، والتأويل هو نفس ما وعدوا به إذا أتاهم، أي هنا بمعنى الحقيقة التي تؤول إليها الخطاب، أي تحققه في الواقع اللي هو الوجود العيني. فهم كذبوا بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، وقد يحيط الناس بعلمه ولم يأتيهم تأويله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحيط بعلم ما أنزل الله عليه وإن كان تأويله لم يأتي بعد. والمراد بهذا الكلام أن التفسير الذي هو الإحاطة بالعلم والصورة الذهنية أو العلم أو المعنى، وهو بيان المعنى ووضوحه، وأن التأويل للزواج نفس ما وعدوا به إذا آتاهم، أي إذا تحققت هذه الصورة الذهنية في الواقع. فالتأويل الأول هو التفسير ومعرفة المعنى متبوع، والتأويل الذي هو التحقق في الخيال الشادع، وبينهما نوع وصل. فالثاني اللي هو التأويل، تحقق الشيء في الخارج له ميزة الظاهر، أي عندما يتحقق في الخارج فهو ظاهر للعيان. طيب سنتحدث عن مسألة التأويل، عن آية آل عمران ببعض اللطائف، وسيأتي تفسير هذه المسألة بتفصيل في اللقاءات القادمة. آية سورة آل عمران اللي هي ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما ما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه الآية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذه الآية من الآيات الجميلة، وفيها لطائف جميلة في مسألة التأويل، لفهم التأويل، وأن التأويل أو المتشابه لا يمكن، المتشابه لا يمكن أن يأتي في القرآن بمعنى لا ما لا يعلم معناه، ما لا يعلم أو ما يحتمل معناه. طيب القيوم، الله سبحانه وتعالى قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالقيوم وما بعدها وبعدها على طول نزل، هو الحي القيوم نزل عليك. فهنا فمن قيومية الله سبحانه وتعالى إنزال الكتاب، فمن قيومية الله سبحانه وتعالى هو إنزال الكتاب، لذا لقوة وشدة الحجة وجلائها وظهورها عذب من كفر بشيء منها. فلو للكفار كان لهم عذرا في عدم فهم الآيات لما عذبهم، ولذا قال الله عز وجل قال بعدها إن الله عزيز، الله هو العزيز، لذلك كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لذا قال الله العزيز، والعزيز يعطيك الحجة ويعطيك كل الوسائل، فإذا عذبك بحق. ثم قال الذين كفروا، إن الذين كفروا بآيات الله، فمن كفر من الذي كفر؟ هو من يستطيع أن يعذبه الله بآياته، ولكن عندما تكون آياته لابد أن تكون آياته واضحة وجلية وقوية، لجلاء آياته وما أنزله من الحق وما جاء في التوراة والإنجيل بين ظاهر، وإلا لم يعذبهم. لو كان آيات الله سبحانه وتعالى تحتمل معاني متعددة فهل يعذبهم؟ فمن يدعي أن القرآن أن فيه ما لا يفهم معناه فلما يعذبهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ وهنا في الآية يقول إن الذين كفروا بآيات الله، فلابد أن تكون الآية واضحة وحجة واضحة لا تحتمل معاني بل تحتمل معنى واحد واضح جلي. ثم ذكر الله تعالى الفرقان، وأنزل الفرقان، فهنا به يفرق بين الأشياء، فلم يمدح المحتمل بل يمدح القاطع في المعنى الذي يفرق بين الحق والباطل. وأيضا ذكر الحكيم هو العزيز الحكيم، فحكيم في إنزال القرآن وفي تفهيم القرآن وفي نظمه لكلامه. وأكثر الناس يذهبون إلى أن المتشابه غير واضح المعنى، نجد أن التشابه في القرآن أي تشابه، أي شيء يشبه شيء آخر، هذا التشابه في القرآن أي تشابه. فمثلا تشابه قلوبهم مثلا أي شيء مشابه، ولكن من قال عدم فهم المعنى، من قال هذا عدم فهم المعنى المتشابه، أن المتشابه لم نفهم معناه، هذا قول خطأ. وهكذا في سورة البقرة، هذا تشابه علينا، أي هذا يشبه بعضه بعضا، أي هذا يشبه بعضه بعضا، وهكذا في تشابه قلوبهم، أي تماثلت القلوب بعضها البعض، تماثل القلوب بعضها بعض. فلا يوجد التشابه بمعنى لا يفهم المعنى في القرآن، ولكن التشابه في القرآن بمعنى يصدق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، ولم نستطيع أن نجد يعني ما يناقض بعضه بعضا، لأن لا يوجد التشابه في القرآن على معنى غير مفهوم المعنى. طيب، وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: عذاب شديد، وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. فقوله عذاب شديد ينتقم بكل من قال، ينتقم من كل من قال أن الكتاب آمنت به ولم أفهم شيئا منه، وليس قاطعا في المعنى، بل لا أعرف المعاني، بل هو فرقان يفرق بين الحق والباطل. وثم قال: لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا السماء، لا يخفى عليه شيء من كل شيء، كيف نعمل وكيف نفكر واسلوب التفكير لنا واسلوب نظرنا يعرفه الله سبحانه وتعالى، بدليل هو الذي يصورنا في الأرحام كيف يشاء، هو أعلم بنا وبتفكيرنا وتصورنا ويعرف ما في عقولنا وتفكيرنا وأنماط نظرنا، ويعلم الشيء الذي سيقع في أذهاننا. لذا قال: لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا السماء. فالذي نزل وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فهنا الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخر متشابهات. فأم الكتاب هنا أصل الكتاب، أنزل عليك الكتاب لا يشتبه الأمر. لذا قال الله: هو الحي القيوم، أي قيوم على ما ينزل من كتابه. وأخر متشابهات، أي تشابه، هنا المقصد بالمتشابه وأخر متشابهات، أي تشابه المحكم، أي الشيء المحكم في دلالته على المطلوب. تشابه يعني الشيء يشابه المحكم في دلالته على المطلوب. مثال حتى أبين ذلك، ما معنى كلمة المتشابه؟ هو تشابه المحكم في دلالته على المطلوب. طيب، مثال الخمر، قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقوله: إنما الخمر هو الميسر. الآية، هذه الآيات منها منسوخة ومنها ناسخة. من علم بآية لا تقربوا الصلاة فعمل بها، ولم يعلم مطلقا جاهل بالآية الناسخة، وأتى آخر علم بالآية الناسخة إنما الخمر والميسر ولم يعلم بالآية المنسوخة، وأتى آخر يعمل بالآية الناسخة والمنسوخة. السؤال: من الذي اتبع المتشابه؟ من الذي اتبع المتشابه هنا؟ شخص علم بآية لا تقربوا الصلاة وعمل بها، ولم يعلم جهل بالآية المنسوخة، وشخص آخر علم بالآية الناسخة إنما الخمر والميسر ولم يعلم بالآية المنسوخة، وأتى آخر يعمل بالإثنين، الآية الناسخة والمنسوخة. من الذي اتبع المتشابه؟ الجواب: من علم فقط الآية لا تقربوا الصلاة في حقه، يعني من علم فقط الآية لا تقربوا الصلاة في حقه أمام الله سبحانه وتعالى لم يتبع ما يتشابه منه، لأنه لا يعلم جاهل بالآية الناسخة. ومن عمل بالآية الناسخة في حقه اتبع محكمه ولم يتبع المتشابه. ومن علم الآية المنسوخة وطرق الناسخة بالمنسوخة، من علم الآية المنسوخة وطرق الناسخة بالمنسوخة، فهذا وما اتبع المتشابه، فاتبع ما يتشابه منه. ومن اتبع آية فاجتنبوه وطرق المنسوخة فقد اتبع المحكم ولم يتبع المتشابه. طيب، هذا بالنسبة للناسخ والمنسوخ، مثال الناسخ والمنسوخ. ومن أخذ النص العام في مسألة، في مسألة العموم والخصوص، من أخذ النص العام في مسألة من المسائل مع علمه بوجود نص خاص، هذا متبع لما يتشابه منه. ومن أخذ النص المطلق وطرق المقيد في الإطلاق والتقييد، من أخذ النص المطلق وطرق المقيد مع علمه به، هذا أيضا اتبع المتشابه. أما من أخذ النص العام مع عدم علمه، أخذ النص العام مع عدم علمه بالخاص، هذا لم يتبع ما يتشابه منه. يعني من طرق نصا محكما وخاصا مقيدا، أي من أخذ بالمرجوح من الدليل وتاركا الراجح مع علمه به، هذا اتبع ما يتشابه منه. وهذا في التأويل، تأويل الكلام، التحريف الكلامي فوقع في هذا، فاتبعوا ما تشابه منه. ومن طرق الدليل الموجوح مع علمه بالراجح فقد اتبع ما تشابه منه. ومن أخذ الدليل الموجوح مع علمه بالراجح فلا يكون متبعا للمتشابه. من أخذ بالدليل الموجوح مع عدم علمه جاهل، مع عدم علمه بالراجح، فلا يكون متبعا للمتشابه. فإذا الكلام على الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي ما شابه المحكم في دلالته على المطلوب، أي ما شابه المحكم في دلالته على المطلوب. فمن طرق النص الخاص لما يشبهه من النص العام، طرق النص الخاص لما يشبهه من النص العام لأنه يشمله ويشمل المطلوب، النص العام يشمله ويشمل المطلوب. فمن طرق النص الخاص لما يشبهه من النص العام لأنه يشمله ويشمل المطلوب، أي يتناوله الخاص في الدلالة الذي يتناول المطلوب بابتغاء، فهذا ابتغاء الفتنة، فتنة الناس على الخاص، وابتغاء تأويله بأن بيان الله سبحانه وتعالى هو النص العام، فيقول إن النص العام هو مراد الله سبحانه وتعالى. إذا فإن من يتبع النص العام مع علمه بالنص الخاص أو الراجح فيتبع المتشابه ويصبح هذا زائغا، فيصبح زائغا. فمن شروط الحكم على شخص أنه زائغ أن يعلم الحق فيبتعد عنه، من شروط الحكم على شخص أنه زائغ أن يعلم الحق فيبتعد عنه. فالزائغ هو من يريد صوت الناس عن الخاص وفتنة الناس عن النص الخاص اللي هو الراجح المحكم البين بإظهار النص العام فقط، مثل من يذكر قوله تعالى لا تقربوا الصلاة ولا يذكر فاجتنبوه، الآية الأخرى هو النص الخاص، أي يذكر الموجوح المنسوخ ولم يذكر الناسخ. وأهل العلم يعلمون المحكم من المتشابه والراجح من الموجوح والعام من الخاص. فمثال مثلا لو نظرنا إلى كتب أصول الفقه وفهرس مكتوبة بالترتيب من الدليل الأقوى ثم الذي دونه، فمن أخذ الموجوح من الدليل إلى الراجح ومن طرق النص إلى القياس فقد اتبع ما تشابه منه، فمن أخذ بالقياس الخفي وطرق القياس الجلي فقد اتبع ما تشابه منه مع علمه. هنا التقييد بالعلم لابد أن يكون على علم، فمن أخذ بالمصالح المرسلة وطرق القياس الجلي فقد اتبع ما تشابه منه. فهذه القاعدة عامة في كل الأدلة، فمن طرق دليل راجحا بدليل موضوحا ما علمه بالراجح فهو زائغ وفتن الناس وتابع ما تشابه منه. إذن يسمى متشابه لتشابه الدليل الموضوح، لتشابه الدليل الموضوح للدليل الراجح في دلالته على المطلوب، أن يجعل أن يجب أن يدل على الراجح والموضوح على نفس المطلوب، لابد حتى يكون هذا متشابه يدل الراجح والموضوح على نفس المطلوب حتى يسمى المطلوب متشابها. فمثال من أراد أن يحل للناس الخمر يأتي بآية إنما الخمر الميسر فاجتنبوه، فلا يقول لهم عندي دليل الخمر، فلا يقول لهم عندي دليل الخمر حل الله سبحانه وتعالى البيع وحرم الربا، فيقول هذا دليل على أن الخمر حلال، لأن الآية الثانية لا تشارك الآية الأولى التي هي نص خاص في الخمر على المطلوب في دلالتها على المطلوب يعني، فهذا لا يدل على التشابه، ليس هذا، بل التشابه يكون في لا تقربوا الصلاة والصلاة مع إنما الخمر والميسر فالآية فاجتنبوه، هذا هو التشابه، فهذا يكون متشابه مع وأخذ بلا تقربوا الصلاة مع علمه بإنما الخمر والميسر فاجتنبوه، هذا دليل على أنه اتبع المتشابه وأصبح زائغا. فمن شروط أن يطلق على الآية أنها متشابهة أن تشبه آية محكمة وليس معناها أنها مشابهة في نفسها، أي بمعنى أنها غير مفهومة، لا، لأن ما في نفسه غير مفهوم لم يتبع أصلا، أما في القرآن المتشابهات مفهومة في نفسها إلا أنها تشبه المحكمات في دلالتها على المفهوم. لذا أهل العلم يعرفون دلالات المحكمات من المتشابهات ويقولون كل من عند ربنا، لأن حين يبلغهم الآية المنسوخة فقد عرفوا الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والراجح والموجوح الإشارة والعبارة، كل من عند ربنا، ليس سهلا منهم بمعرفة الراجح من الموجوح والمطلق من المقيد، بل لعلمهم أن الله لم يرد المنسوخ ولا العام ولا الموجوح، ولا نسمي الآية الأخرى من المتشابهات إلا إذا دلت على نفس المطلوب كما بيان، لابد حتى نسمي الآية الأخرى من المتشابهات تدل على نفس المطلوب المحكم، نفس المطلوب المحكم. أما الزائغين فلا يروها ويريدون افتنان الناس عن المحكمات إلى الآيات الموجوحة وأنها هي المراد من الله سبحانه وتعالى ودل على المطلوب. فكلمة كل من عند ربنا لو قلنا لعالم من العلماء قد ورد في القرآن ما هو متناقض، هل الخمر حرام فقط وهنا آية أخرى لا يقربوا الصلاة، فيقول هذا العالم الآية المحكمة فاجتنبوه والمتشابه فلا تقربوا الصلاة، وكل من عند ربنا. أي عند الاستدلال بالآية العامة والخاصة، الاستدلال يعني بالآية العامة والخاصة، فنقول المطلوب يدل على آية عامة وآية خاصة، فنقول كل ذلك من عند ربنا، هذا عام وهذا خاص، هذا موضوع وهذا راجع، وكل من عند ربنا. لذا العلماء يعلمون الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه. لذا المحكم المتشابه أمر نسبي، فهو يعتبر متشابه لما نرى الآيات العامة، لما نرى الآيات العامة تدل على المطلوب والآيات الخاصة تدل على المطلوب، لذا هو من هذه الجهة هو متشابه نسبي عند البعض، متشابه يحصل التشابه النسبي عند البعض لمن كان جاهلا، كان جاهلا بالتفويض بين الناسخ من المنسوخ ونحو ذلك، أو يحصل شبهة عند العام. إذا العام في دلالته على المطلوب الذي ورد فيه دليل خاص، وأنا أعطيت أمثلة في العام والخاص، في الناسخ والمنسوخ، الراجح والمرجوح، في كذا وكذا، يعني الإطلاق والمقيد. لذلك لأن هذه يعتبر لب وأساس المسألة في فهم هذه المسألة. إذا العام في دلالته على المطلوب الذي ورد فيه دليل خاص يعتبر من المتشابه، فدلالة العام على الخاص الذي ورد فيه حكم خاص هذا تناول المطلوب، ولكن ورد نص خاص على المطلوب، يعني ورد نص خاص على المطلوب لا يعمل به في هذه الأمر والخصوص، ولكن العام الذي ورد فيه دليل خاص، العام الذي ورد له فيه دليل خاص متشابه، لأنه يشابه ويشبه الخاص، ولكن العام في دلالته على باقي أفراده، لأن العام قد يقول في له أفراد كثيرة، العام في دلالته على باقي الأفراد الذي ورد فيه نص خاص دليل خاص، هذا العام يدل على كثير ولا يدل على فرد، ولا يدل على فرد. لذا الأفراد التي ليس فيها نص خاص نعمل بها بالعام، الأفراد التي ليس فيها نص خاص نعمل بها بالعام، لأنها دخل في العموم، يصبح العام في باقي الأفراد محكما، يبقى على عمومه، تعمل به بالنص العام، وتقول أن العام فيها محكم، نص محكم في حقها، لأنها لم يتعرض إليها خاص ولا تقييد ولا نسخ ولا نحو ذلك. فالنص العام يتناول أفراده، فمن ورد فيه نص خاص في ذلك الفرد خرج بالنص الخاص من العموم. إذن المحكم في ذلك المطلوب هو النص الخاص، ومن استدل على ذلك المطلوب من العام فقد تشابه هذا المطلوب بالنص الخاص، لأن العام في باقي دلالته على أمره هو نص محكم. والخلاصة، المتشابه الذي ورد في القرآن ليس هو المعنى المجمل المتشابه، ليس هو المعنى المجمل المتشابه الذي في أصول الفقه، المتشابه الذي في أصول الفقه اللي هو يقول لك المحكم في مقابل المتشابه اللي هو في أصول الفقه، ليس هو المتشابه الذي ورد في القرآن الذي نبينه الآن، ليس هو المعنى المجمل المعنى المتشابه الذي في أصول الفقه. فإن أردنا البحث عن معنى المتشابه بمعنى الذي لا يفهم معناه، لم يأتي البتة المتشابه بهذا المعنى غير المفهوم أو المجمل في القرآن، ولكن المتشابه عندما يأتي دليلين متعارضين، المتشابه هنا وأخر المتشابه بمعنى زي كما بينته، بمعنى عندما يأتي دليلين متعارضين في المطلوب فالراجح هو المحكم والمرجوح هو المتشابه، وكلمة ابتغاء تأويله أي أن هو ابتغاء مراد الله سبحانه وتعالى هو المتشابه، أي لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، فأهل العلم يعلمون مراد الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يعلمون مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو به المدح، يعني هذا ما به المدح هو أن أهل العلم يميزون ويفرقون بين الحق والباطل، بين المحكم والمتشابه، ويبتغون المحكم وأصحاب الزيغ يعلمون أيضا المحكم من المتشابه ويبتغون المحكم. إذن لم يعلم الراسخون في العلم، إذن يعني الذي يعلمه الراسخون في العلم يعلمون مراد الله سبحانه وتعالى، لكن الذين في قلوبهم زيغ هل هم أعلم منهم؟ لا، ليس بأعلم منهم، أي الزائر يعلم المحكم من المتشابه، فالزائر عموما حتى يكون الزائر يعلم المحكم من المتشابه ويتبع المتشابه، يعلم المحكم من المتشابه ويتبع المتشابه، وقد بينت بأمثلة ذلك. أما أهل العلم يعلمون المحكم من المتشابه ويتبعون المحكم، لذلك قالوا كل من عند ربنا. طبعا هذه بعض اللطائف في هذه الآية لعلاقتها بالتأويل، وسأبين العلاقة المحكم المتشابه ومعاني المحكم المتشابه تفصيل في لاحق الأيام إن شاء الله أو اللقاءات القادمة. ثانيا، المفترض نتحدث عن مفهوم التأويل عند المتكلمين وسبب ظهور التأويل استدعاء التأويل ونحو ذلك وبطلان التأويل. ولكن بإذن الله نكتفي بهذا القدر اليوم، واللقاء القادم نتحدث عن باقي التأويل، ثم نتحدث عن مسألة التمثيل والتمثيل بتفصيل تفصيل جميل بإذن الله، ثم نتحدث قبل الحديث عن الصفات التفصيلية التي ذكرها ابن تيمية بالأدلة من الكتاب والسنة، نتحدث عن مفهوم الصفات في اللغة وفي العقل بالعقل، ما هي معنى الصفات بالعقل واللغة، حتى نبين خطأ فهم الأخ عبد الله الوزي في أن الصفات أن اللغة صفة اليد ونحو ذلك لا تسمى في اللغة صفات، نبين خطأ مثل ذلك. وثم بعد ذلك بعد مفهوم اللغة نبين إثبات جنس الصفات لله سبحانه وتعالى بالأدلة العقلية، وهي أدلة كثيرة، نبين بعض هذه الأدلة في إثبات جنس الصفات. ثم بعد ذلك نبين العلاقة بين الذات والصفات عند أهل السنة والجماعة، ثم ننتقل إلى موقف المعتزلة والفلاسفة والجهمية والمتكلمين من هذه الصفات. وبعد ذلك نتحدث عن الصفات التفصيلية التي ذكرها ابن تيمية والأدلة من الكتاب والسنة وتحريف المعتزلة لها ونحو ذلك من الكلام بإذن الله الجميل في اللقاءات القادمة. وأكتفي بذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.